آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنها تختلف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط، أي لا يصح السلم في الأشياء التي لا تنضبط، لأنه تقدم لنا أن السلم يصح في المكيل والموزون والمذروع الذي يمكن ضبطه بالصفات، أما الأشياء التي لا تنضبط فلا يصح السلم فيها، لأنه يحصل الخلاف عند التسليم ويحصل النزاع، وهي تتفاوت في قيمها. قال: كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها. هذه الأحجار الكريمة النفيسة الغالية ما تنضبط، لأنها ليست مستوية، هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه مستديرة وهذه ضوءها جيد وهذه ضوءها ضعيف وهكذا، هذه نفيسة وهذه ليست بغالية. فمثل هذه الأمور التي ما تنضبط ما يصح فيها السلم، لأن السلم فيما ينضبط وما لا ينضبط محل لإثارة النزاع والخلاف والخصام، والإسلام حريص على كف هذه الأمور، وأن يكون المتبايعان إخوة متآلفين متحابين لا متنافرين ولا متنازعين، وكل شيء يدعو إلى الخصام أو النزاع فالإسلام ينهى عنه، وأمر الإسلام بحسن المعاملة، أي أن المرء يحسن معاملة من له به علاقة من أب أو أخ أو ابن أو زوج أو زوجة أو جار أو مسلم أو كافر معاهد، كل من لك به علاقة وتعامل فالإسلام يأمرك بحسن المعاملة وبمراقبة الله جل وعلا فيما تأتي وتذر، ولا تقول هذا كافر أغشه أو أخونه أو أخذ ماله أو أخدعه، لا، ما دام أنه معاهد فماله مثل مال المسلم سواء بسواء، وهو حرام عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. معاهد يعني كافر، لكنه دخل البلاد بأمان، فماله ودمه حرام علينا، بل واجب علينا أن نصون دمه، نحافظ عليه ونرعاه ونحافظ على ماله ولا نفرط فيه، وإن كان كافرا لأنه دخل البلاد بأمان وله ذمة فلا نخون. فالأشياء التي يترتب عليها الخصام والنزاع نهى عنها الإسلام. الإسلام يأمر بالمحبة والوفاق والتفاهم وعمل الخير في الأمور الدينية والدنيوية، ويحسن المعاملة مع كل أحد. ولهذا لما كانت هذه الأشياء ما تنضبط نهى عن السلم فيها. أما إذا انضبطت، لأن الأزمنة تختلف، في الزمن السابق هناك أشياء ما تنضبط، في هذا الزمن انضبطت حددت وضبطت بمقاييس فأمكن ضبطها، مثل من الأحجار مثلا ذات القيمة مثل الرخام، كان في السابق ما ينضبط، هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه عريضة وهذه ضعيفة، الآن أمكن ضبطها بهذه المقاييس، طول وعرض وسمك ولا تختلف. كذلك الأواني والأشياء التي تعمل في اليد كانت في السابق ما تنضبط، تختلف من يد إلى يد وتختلف من مادة إلى مادة، أما اليوم فقد انضبطت بهذه المكائن وهذه المصانع التي ضبطت الإنتاج، تجد الإنتاج قل أو كثر ما يختلف سيان في الطول والعرض والسمك والعمق ونحو ذلك. فالأشياء التي تنضبط حتى لو قال العلماء رحمهم الله إنه لا يصح السلم فيها لأنها لا تنضبط، هذا في وقتهم، وأما ما كان ينضبط الآن فممكن السلم فيه. وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان. نعم. أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول. نعم. والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كالأواني المربعة. يقول رحمه الله وفي الحوامل من الحيوان، يعني الناقة العشرة والشاة التي على وشك الولادة والبقرة والإماء كذلك، وفي اللبون الشاة اللبون والناقة اللبون والبقرة اللبون، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. هذه الأشياء قال فيها وجهان، أحد الوجهين لا يصح السلم فيها، قال لأنها لا تنضبط. يقال حامل مثلا، حامل في بطنها جنين لكن ما يدرى ماذا يكون، هل يولد حي أو ميت، وهل يكون بصحة أم يولد حي بضعف، والشاة والبقرة والناقة اللبون قد يختلف لبنها يتفاوت في الغلظ والرقة والكثرة والقلة. قال فيها وجهان، أحدهما لا يصح السلم فيها لأن هذا الاختلاف مسار نزاع وخلاف، والحمل مجهول واللبن مجهول، فلا يقال مثلا أبيع عليك شاة لبون أسلمها لك بعد سنتين مثلا، لأن اللبن قد يتفاوت تفاوت كبير فلا يصح السلم فيها. الوجه الثاني يصح السلم فيها، وهذا هو الأقرب، لأن الخفي يدخل تبعا، ليس البيع له وحده حتى نقول هذا من بيع الذي المجهول الذي لا يدرى عنه، وإنما هو تبع. وكثير من المعاملات في الإسلام أشياء لا يطلع عليها يتسامح فيها إذا كانت تبعا، يعني ما تصح استقلالا لكن يصح بيعها تبعا لما هي معه. فمثلا الدار تباع، البناء الظاهر يرى ويعرف، لكن الأساسات فيه أساس متر في الأرض داخل، وأساس متر ونص، وأساس نص متر، وأساس حجر، وأساس اسمنت، وأساس حديد واسمنت، يتفاوت. فما يقال هذه الدار ما يصح بيعها لأن فيها شيء مجهول، يقال هذا المجهول تابع لما هو ظاهر. فما بعنا الأساسات وحدها حتى نقول بطلع عليها. ومثلها الأشياء التي ثمرتها في داخل الأرض، مثل البطاطس والبصل والثوم وغيرها من الأشياء التي ثمرتها في الأرض، يتسامح في هذا وإن لم يطلع عليها كلها، لأن أهل الصنف يعرفون مستواها إذا رأوا شيئا منها. قال: والثاني أي الوجه الثاني يصح، لأن الحمل واللبن لا حكم لهما، يعني ما بيع وحدهما، وإنما هو باع شاة لبون، والشاة اللبون ممكن ضبطها بالصفة، لكنه ما باع اللبن وحده ولا قال لبون مثل لبنها كذا، وإنما فيها لبن. اللبن لا حكم لهما، والحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم، يعني البيع على الأم بدليل البيع، يعني حتى عند البيع تباع الشاة هي واللبن الذي فيها ولا يدرى كم مقداره. والبيع للناقة العشرة مثلا تباع ولا نكير في هذا، فما دام يصح بيعها وهي حامل فيصح السلم فيها كذلك. قال: والأواني المختلفة، الأواني ممكن ضبطها، يقال مثلا أعلاها كذا وأسفلها كذا وعمقها كذا، تضبط بالأطوال المعروفة المعلومة عند أهل الصنف. وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام. أحدها ما فيه خلط من غيره، أشياء فيها خلط، الخلط لا يخلو، إما أن يكون مقصود أو غير مقصود، أو يكون لابد منه أو يكون يستغنى عنه، او يكون ظاهر بين او يكون مغشوش، الخلط انواع. قال: هو اربعة اقسام. فيه مثلا خلط صوف وحرير قماش، هذا فيه خلط. فيه مثلا اشياء الخبز مثلا فيه ملح من غيره، اللبن فيه ماء يقل ويكثر. قال: المختلط مع غيره أربعة أقسام. نوع يصح بيعه مع ما فيه، ونوع من هذه الأقسام لا يصح بيعه لأنه محل خلاف، لا محل خلاف بين المتبايعين. نعم. أحدها ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالأنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. هذا شيء ومعه شيء آخر يسمى خلط، يعني مختلط، خبز دقيق ومعه ملح، الجبن معه الإنفحة أو الملح أو الشيء الذي يوضع به، والشيرج الذي هو السمسم وزيته والماء في خل التمر، يعني خل التمر الذي يوضع خل التمر فيه شيء من الماء لكنه شيء يسير لأجل يلينه ويجريه. قال يصح السلم فيه حتى وإن كان فيه خلط، لأن هذا الخلط من ناحيتين: أولا أنه ضروري لإصلاحه، ثانيا أنه يسير، الملح الذي يكون في الخبز شيء يسير، الماء الذي يوضع مع خل التمر من أجل ليونته وإجراءه كذلك شيء يسير. قال هذا يصح لأن ما فيه شيء يسير وهو ضروري لإصلاحه. نعم. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب. الثاني ما فيه خلط متميز مقصود، مهم مثل الأول، الأول خلط يسير وضروري وليس له أهمية لأنه يسير، لكن هذا خلط مقصود ومتميز. يقال مثلا ثوب موشى بالحرير، مثلا موشى هو قطن وموشى بالصوف، أو يقال داخله صوف وخارجه قطن، وهكذا. فهو فيه أشياء يعني مخلوطة لكنها ممكن ضبطها بالصفة والتحديد، فيقال مثلا عرض 4 أصابع حرير، عرض كذا من الصوف من القطن من كذا إلى آخره، يعني أنه ممكن ضبطه. كثوب منسوج من شيئين، قطن وصوف، أو حرير وصوف، أو حرير وقطن، فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب. هذه الأشياء التي يرمى بها ويكون فيها، يكون فيها خشب قوس ويكون فيها خيط، والخيط قد يكون من قطن وقد يكون من صوف وقد يكون من حرير، هذه ممكن أن تضبط وتعرف. وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه فأشبه القسي والأول أصح، لأن أخلاط والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها، والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله لا يصح في هذه الأشياء المخلوطة، لأن الخلط يقول هذا لا ينضبط ومحل خلاف. قال المؤلف والأول أصح، يعني أنه يصح السلم فيها لأنها ممكن ضبطها. فمثلا يشتري منه سلما مثلا 1000 بطانية مثلا، أو 1000 رداء، أو 1000 شرشف، أو 1000 نشاب أو وتر، الأشياء التي يصفونها وصفا دقيقا، باطنها كذا وظاهرها كذا عرضها كذا وطولها كذا إلى آخره، فممكن ضبطها. والاختلاف فيها يسير معلوم بالعادة، يعني يتسامح عن الأشياء اليسيرة لأنها جرت العادة في التفاوت اليسير بين الأشياء، فلا حرج في هذا. ما يقال هذا مثلا فيه 3 كيلو من الصوف وهذا فيه 3 كيلو و10 غرام مثلا، أو 100 غرام زيادة، هذا شيء يسير يتساهل فيه. نعم. الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنفة فيه الزوان فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. هذا النوع الثالث. النوع الأول ما في شيء يسير، النوع الثاني ما هو مخلوط من نوعين كلاهما مقصود، النوع الثالث المغشوش اللي فيه خلط وهذا الخلط ما يتميز ووضع غشا يعني يجعله ردي بهذا. قال كاللبن المشوب يعني بالماء. اللبن يصح السلم فيه لكن يشترط أنه لا يخالطه ماء، بخلاف ما إذا قيل مثلا نعطيك يوميا 10 كيلو من اللبن مثلا فيها شيء من الماء، كلمة فيها شيء من الماء ما تنضبط وما يصح لأن الماء قد يقل ويكثر، وإنما لبن خالي من الماء نعم ممكن. وكالحنطة فيها الزوان، الزوان نبت ينبت مع الحنطة ويخالطها فيكسبها رداءة، مثل الحنطة اللي فيها شيء من الشعير، أو حنطة فيها حبوب خالطتها من غيرها وهي نبتت معها من الأرض فتكسبها ضعفا ورداءة. فهذا ما فيه غير مقصود ولا يمكن ضبطه بالقياس، وإنما هو جاء على سبيل الغش يعني يكسبه رداءة وضعف. فمثل هذه الأشياء ما يصح السلم فيها، يقال مثلا أبيع عليك مثلا 100 صاع من الحنطة لكن ترى فيها شيء من الشعير، فيها شيء من الزوان، فيها شيء من نبت كذا، نقول لا ما يصلح فيها شيء، هذا ما ينضبط لأنه قد يكون قليل وقد يكون كثير ويؤثر عليه، وإنما حنطة خالية من الشعير، حنطة خالية من سائر الحبوب والأشياء التي تكسبها رداءة ونحو ذلك. قال فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. قال فيه لبن، لبن فيه شيء من الماء، الشيء من الماء هذا يصح، قد يجوز يكون كثرا اللبن أو أكثر، وقد يكون شيئا يسيرا فهو لا ينضبط. نعم. الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه، وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والقصب والغزل والتوز، فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه كالثياب. الرابع أخلاط مقصودة يعني ليست غش، وخلط مقصود لكنه غير منضبط. يقول كالغالية، الغالية نوع من أنواع الطيب يجمع من أخلاط متعددة ولا ينضبط ما فيه من هذا من الثاني من الثالث، ما يتمكن من ضبطه. قال هذا لا يصح السلم فيه لأنه لا ينضبط. إذن ما فيه أخلاط 4 أنواع، نوعان يصح السلم فيها ونوعان لا يصح السلم فيها. ما فيه خلط يسير غير مقصود وضروري لإصلاحه، أو فيه خلط مقصود وممكن ضبطه كالثوب الذي فيه شيء من الحرير، هذان يصح السلم فيهما. الثالث ما فيه غش، الرابع ما فيه أخلاط مقصودة لكن ممزوجة متداخل بعضها بعض ما يمكن تمييزها، فهذه كذلك لا يصح السلم فيها، كالغالية والند والمعاجين. المعاجين التي تجمع أشياء كثيرة، تجمع جميع لكن ما يدرى وش فيها من كمية كذا من كمية كذا، لا تنضبط. فالأشياء التي لا تنضبط قال لا يصح السلم فيها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها إذا أمكن ضبطها، وكما قدمت هناك أشياء في السابق صعب ضبطها، أما اليوم بالمعايير الشرعية والمقاييس المعلومة مثلا والتحاليل ممكن ضبطها، فما أمكن ضبطه صح السلم فيه، وما لا يمكن ضبطه لا يصح السلم فيه. نعم. فصل. وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلم فيه، لأن أبا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، رواه مسلم. الحيوان يقول مثلا أشتري منك 100 ناقة سنها كذا ونوعها كذا ويذكرها بصفاتها، هل يصح السلم فيها؟ قال يصح. والرواية الأخرى لا يصح، والصحة أولى لما روى أبو رافع رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، يعني جرى السلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل في بعير بصفته، وما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام فيه فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمكن ضبط صفات المبيع. نعم. ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلام فيه كالثياب. ولأن البكر والإبل والبقر والغنم يصح أن تكون مهر وأن تكون في الذمة، يقول مثلا زوجتك بنتي على 100 شاة، زوجتك بنتي مثلا على 10 من الإبل، فما دام أنه يصح أن يكون صداقا وهذا لا إشكال فيه فيصح كذلك أن يكون سلما بقيمة معجلة. نعم. والثانية لا يصح لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه وفي المعدود من الجوز. والرواية الثانية قال لا يصح لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر الأوصاف الظاهرة، يقول مثلا قد نقول ناقة صفتها كذا وكذا، هذه تنطبق على ذي وتنطبق على الناقة الأخرى هذه مثلا، لكن هذه تساوي 10,000 وهذه تساوي 1,500 وكلاهما منطبقة عليها الصفات، فقال مثل هذا نظرا لكونه ما يتساوى لو ضبط بالصفات فلا سلم فيه. ويقول كذلك العبدان يبيع عليه سلم أو يبيع عليه عبد مثلا، عبد قيمته مثلا يصفه بالطول والعرض والفهم والإدراك وإلى آخره كل الصفات، لكن مع انطباق الصفات عليهما وتساويهما عند البيع يختلف اختلافا كبيرا. وفي المعدود من الجوز والبيض قوله وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه، يعني ما يجد، قد لا يجد الشيء الذي ينطبق عليه هذا الوصف إذا أتى بجميع الصفات. نعم. وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبط بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن. وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. يقول وفي المعدود، الأشياء المعدودة مثلا مثل الجوز والبيض والبطيخ والرمان ونحوها فيها روايتان، إحداهما يصح السلام فيها لأنه ممكن ضبطها بالصفات بالحجم أو بالوزن وتنضبط صفته فصح السلام فيها. الرواية الأخرى قال يتعذر ضبط الصفة في العدد الكبير فلا يصح السلم فيها، وكما تقدم ما أمكن ضبطه بالصفات صح السلم فيه، وما لا يمكن لا يصح السلم فيه. كذلك مثل الرؤوس، يعني أسلم في رؤوس كل يوم يسلمه ثلاثة رؤوس مثلا شاة أو بقرة أو بعير، يقول تتفاوت الرؤوس كبر وصغر، لكن إذا أمكن ضبطها بالوزن صح ذلك. وفيها من الخلاف مثل ما تقدم أنه يجوز إذا أمكن ضبط صفاته، ولا يجوز خشية أن يكون هناك تفاوت كبير مثيرا للخلاف والنزاع بين الطرفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.